صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سادتي، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا برحلك، فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. أو بعد ما ابيض القذال وشابا، أصبوا لوصل الغيد أو أتصابا، هبني صبوت فمن يعيد غواني. يحسب نبازي المشيب غرابا، قد كان يهديهن ليل شبيبتي، فضللن حين رأينا فيه شهابا، والغيد مثل النجم يطلع بالدجى، فإذا تبلج ضوء صبح غابا، لا يبعدن وإن تغير مألف، بالجمع كان يؤلف الأحباب. وقفت فما وقفت، ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكفنا ربابا، فذكرت حين رأيتها مهجورتين فيها الغراب يردد تنعابا، أبيات آل محمد لما سرى، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بابا. ابن فاطمة فعدنا يا بايا يا يا بايا دار ابو السجاد ظلت بعد عينه مظلمة فيها سوى بنت العليلة فاطمة صيح وتنادي يا ابو يهوي المدامع ساجمة راح عني الأبوية تمني وبقيت محيرة بلا شفي أصفق اليم أصفق اليمنى عليل يسرى ودمع عيني يسيل ما بقى عندي محامي من هلي غير العلي عمي محمد يجاذب ونته ودمعا جرى ما بقى عندي سوى محمد يجاذب ونته يصيح بدموع غزيرة حسين طالت سفرته أظن سبط المصطفى الحود المقابر ضمته آهن على زينب بعيد عينه تظل محيرة. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال سيدنا ومولانا ونبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا الحديث الشريف لم يروه الشيعة فقط وإنما رواه العامة أيضا. ممن رواه من العامة الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين، روى عن أبي ثابت مولى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ثابت يقول: كنت مع علي عليه السلام يوم الجمل، فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، يعني صار عندي شك في شرعية هذا القتال، صحيح من جهة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن في الجهة المقابلة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله. فدخلني بعض ما يدخل الناس، كشف الله ذلك عني عند صلاة الظهر، لما زالت الشمس وصار وقت صلاة الظهر راح عني ذاك الشك. فقاتلت مع أمير المؤمنين عليه السلام. لما انتهت معركة الجمل رجع أبو ثابت إلى المدينة، فجاء إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، دخل عليها وقال لها: ما جئت لأسأل طعاما أو شرابا، وإنما أنا مولى لأبي ذر. فقالت له: مرحبا. يقول: فقصصت عليها قصتي، أخبرتها يعني أني حضرت معركة الجمل ورأيت عائشة واقفة، دخلني بعض ما يدخل الناس. قالت: لأين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ صرت ويا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لو صرت يا الجهة المقابلة. قال: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس، فقاتلت مع أمير المؤمنين. فقالت له أم سلمة: أحسنت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي. بعد أن يذكر الحاكم النيشابوري هذا الحديث يقول: هذا حديث صحيح الأسناد، فحكم بصحة هذا الحديث. هذا الحديث الشريف يشتمل على فقرتين: الفقرة الأولى علي مع القرآن، والفقرة الثانية والقرآن مع علي. الفقرة الأولى بحاجة إلى بحث، لكن مو هذا البحث هو محط النظر. محط النظر تساؤل يدور حول الفقرة الثانية من الحديث: والقرآن مع علي. هذا التساؤل الذي يطرح حول الفقرة الثانية تقدم له مقدمة، وهي أن المعية تحتاج من أجل تحققها ووجودها إلى شيئين. ما يمكن أن تتحقق المعية وتوجد إلا بشيئين، يعني بمجرد أن يقول القائل فلان مع السامع يعرف أن في شيء آخر بعد معه. فالمعية بحاجة إلى شيئين حتى توجد وتتحقق، هذا شيء. شيء آخر أن المعية تكون من كل واحد من الشيئين، يعني إذا هذا كان مع ذاك لابد أن يكون ذاك مع هذا. ما يصير فلان ويا فلان لكن فلان مو ويا فلان، ما دام صارت معية بين الاثنين فهذا ويا ذاك وذاك ويا هذا. بعد هالمقدمة اجي التساؤل: النبي صلى الله عليه وآله قال علي مع القرآن، فأكو معية طرفاها علي سلام الله عليه والقرآن. من قال علي مع القرآن ينفهم أن القرآن مع علي سلام الله عليه، يعني أنت لما تقول هذا مع ذاك ماكو حاجة إلى أن تقول وذاك مع هذا. الناس تفهم أنت قلت هذا مع ذاك يفهموا أن ذاك بعد مع هذا، ماكو حاجة إلى أن تقول بعد قولك هذا مع ذاك ذاك مع هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله قال علي مع القرآن، هذا يكفي ويغني عن الفقرة الثانية، ماكو حاجة إلى أن يقول والقرآن مع علي. إذا علي مع القرآن لا بد أن يكون القرآن مع علي سلام الله عليه. فالفقرة الأولى تغني عن الفقرة الثانية ولا حاجة إلى الإتيان بها. فليش الرسول صلى الله عليه وآله لم يكتفي بالفقرة الأولى وأتى بالفقرة الثانية أيضا؟ هذا هو التساؤل المطروح حول الفقرة الثانية من الحديث. هذا التساؤل ذكرت له عدة أجوبة. الجواب الأول أن الذي يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله علي مع القرآن قد يتوهم بسبب ذلك أن عليا سلام الله عليه أقل رتبة من القرآن، ولهذا صار هو ويا القرآن. وهذا التوهم إله منشأ في عرف الناس. عادة يقال فلان مع الأمير ولا يقال الأمير مع فلان. والبعض إذا يقول له واحد أنت وياي يقول لا مو أنا إياك أنت وياي. يشم من هذا التعبير قلة في الرتبة، يعني لما يسمع الواحد قول النبي صلى الله عليه وآله علي مع القرآن قد يتوهم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أقل رتبة من القرآن، ولهذا هو راح وصاري القرآن. فدفع النبي صلى الله عليه وآله هذا التوهم بالفقرة الثانية فقال والقرآن مع علي. يعني لا تتوهموا من قولي علي مع القرآن أن عليا سلام الله عليه أقل رتبة من القرآن، لا ليس بأقل رتبة، ولهذا القرآن وياه بعد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وآله علي مع القرآن المراد به أن أمير المؤمنين سلام الله عليه مع القرآن بعمله، هو ملازم في أعماله وأقواله للقرآن الكريم، وهالملازمة ملازمة دائمة في جميع أوقات حياته الشريفة. كل عمل صدر منه موافق للقرآن، كل قول صدر منه موافق للقرآن، لم يصدر منه قول يخالف القرآن، ولم يصدر منه عمل فيه مخالفة للقرآن الكريم. أما الفقرة الثانية والقرآن مع علي، يعني القرآن مع علي سلام الله عليه بدلالته على إمامته، بدلالته على عصمته، بدلالته على أفضليته. هناك آيات في القرآن الكريم تدل على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهناك آيات تدل على عصمته، وهناك آيات تدل على أفضليته. فالمعية في الفقرة الأولى تختلف عن المعية في الفقرة الثانية. المعية في الفقرة الأولى بمعنى ملازمة أمير المؤمنين سلام الله عليه في أقواله وفي أفعاله للقرآن، والملازمة أو المعية التي في الفقرة الثانية المراد بها كون القرآن الكريم يقود إلى اتباع أمير المؤمنين سلام الله عليه، ينادي بإمامته وبعصمته وبأفضليته وبضرورة ووجوب اتباعه والسير على منهاجه. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو الجواب الأهم، الجواب الثالث يقول لما قال النبي صلى الله عليه وآله علي مع القرآن، قد يجي واحد يقول ما دام النبي صلى الله عليه وآله قال علي مع القرآن إذن القرآن هو الأساس، القرآن هو الأصل، يعني المطلوب من الإنسان أن يتمسك بالقرآن وأن يعمل به. ولهذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مع القرآن، يعني اللي الله يريده من الإنسان أن يكون عاملا بالقرآن ومتمسكا به. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مع القرآن، فالقرآن هو الأساس وهو الأصل. أنا بروح إلى الأساس وإلى الأصل وهو القرآن من دون أن أرجع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. غير المطلوب من الإنسان أن يكون مع القرآن، وهذا اللي سواه أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان مع القرآن. أنا بروح إلى الأصل والأساس وهو القرآن وبكون معه وبعمل به كأمير المؤمنين سلام الله عليه، وبهذا أحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى من دون أن أرجع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا اللي يقول هالكلام قال له ما يخالف، أنت تقول المطلوب للإنسان أن يكون مع القرآن، نعم، تقول تريد تروح إلى القرآن مباشرة من دون رجوع إلى أمير المؤمنين، ما يخالف، تفضل هذا القرآن بين يديك، إذا تريد مليون نسخة من القرآن هم يحصل، لكن لابد أن تلتفت إلى شيء وهو أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما صار مع القرآن وما صار ملازما للقرآن في أقواله وفي أفعاله بحيث لا يصدر منه قول يخالف القرآن ولا يصدر منه عمل يخالف القرآن، ما صار هكذا إلا بعد إحاطته بمعارف القرآن وعلومه وبعد فهمه للقرآن بتمامه فهما صحيحا كما يريده الله سبحانه وتعالى. من دون هذا لا يمكن أن تتحقق الملازمة للقرآن والاتباع الكامل للقرآن. لابد من أجل تحقق الملازمة التامة للقرآن والاتباع الكامل للقرآن من الإحاطة بعلوم القرآن ومعارفه وفهمه فهما صحيحا وكاملا. إذا حصل إلى الإنسان الإحاطة بعلوم القرآن ومعارفه وحصل له الفهم التام والصحيح لآيات القرآن الكريم، ذاك الوقت يقدر يلازم القرآن ملازمة تامة ويكون متبعا للقرآن الكريم اتباعا كاملا. من دون هذا ما يمكن. فإذا أنت تريد تروح إلى الأصل والأساس وهو القرآن وتعمل به وعلى قولتك تحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى وهو اتباع القرآن، لازم تحيط بعلوم القرآن ومعارفه وتفهم القرآن فهما صحيحا وكاملا حتى يحصل منك الاتباع الكامل له. وهذا مو متيسر لك، الإحاطة بعلوم القرآن ومعارفه وفهم القرآن فهما صحيحا كاملا هذا مو متيسر لك. الموجود عنده اللي موجود عنده علوم القرآن ومعارفه ويفهم القرآن فهما صحيحا وكاملا هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. والقرآن مع علي، يعني القرآن بعلومه ومعارفه موجود عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. علي مع القرآن يعني عامل به، ملازم له ملازمة تامة في أقواله وفي أفعاله. أنت تريد تحقق هالملازمة للقرآن اللي حققها أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا بحاجة إلى أن تحيط بعلوم القرآن ومعارفه وتفهمه فهما صحيحا وكاملا. القرآن بعلومه ومعارفه هو عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، فلا بد أن ترجع إليه حتى تأخذ منه علوم القرآن ومعارفه، ومن خلال الرجوع إليه تفهم القرآن فهما صحيحا حتى يتحقق منك العمل بالقرآن الكريم. وإلا من دون هذا ما يمكن لك أن تكون ملازما للقرآن وعاملا به. فالخلاصة أن القرآن الكريم يلزم الإنسان بالرجوع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويوجب عليه الرجوع إليه من جهتين. الجهة الأولى تضمن القرآن الكريم لآيات عديدة تدل على إمامة أمير المؤمنين وعصمته ولزوم اتباعه ووجوب الرجوع إليه. والجهة الثانية أن علوم القرآن ومعارفه وفهم القرآن فهما صحيحا وكاملا كل ذلك إنما هو عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. فاللي يريد يعمل بالقرآن وبعد ما في أحد مسلم يقول أنا ما علي من القرآن، كل مسلم المفروض فيه أن يكون مريدا للعمل بالقرآن، وحتى يعمل بالقرآن لازم يفهمه فهم صحيح وكامل. وما يوجد العلم بالقرآن وفهم القرآن فهما صحيحا إلا عند أمير المؤمنين، فيرى الإنسان نفسه ملزما بأن يرجع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه ويأخذ منه علوم القرآن ومعارفه و يفهم من خلال الرجوع إليه القرآن، بعد ذلك يلازم القرآن ويعمل به. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فأمير المؤمنين سلام الله عليه من جهة العلم هو محيط بمعارف وعلوم القرآن الكريم بتمامها، ومن جهة العمل هو موافق في كل أعماله للقرآن الكريم. لا فهو في العلم وصل إلى ذاك المقام وهو الإحاطة بجميع علوم ومعارف القرآن الكريم، وفي العمل وصل إلى هذا المقام وهو موافقة كل أعماله وأقواله للقرآن الكريم، وهذا يحتم أن يكون هو القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله. لما رجع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه حقه الذي غصب منه وهو الخلافة، وبايعه الناس، جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليصعد المنبر ويخطب في الناس. منبر النبي صلى الله عليه وآله له عدة مراقي، يعني درجات. النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس على المرقاة الأخيرة، لما جاء الأول ما جلس على نفس المرقاة التي كان يجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما نزل درجة. جاء الثاني هم نزل درجة أخرى، جاء الثالث نزل درجة أيضا. أمير المؤمنين سلام الله عليه صعد وجلس في نفس الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. صارت الضوضاء عند الناس في المسجد، فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما هذه الضوضاء التي أسمعها؟ فقالوا: لصعودك إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لم يصعد إليه من تقدمك. أكو قبلك ثلاثة جو ما جلسوا على هذا الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت خالفت الثلاثة اللي قبلك، جلست في الموضع اللي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا يعني من هوان الدنيا على الله أن يعترض على أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قام مقامي ولم يعمل بعملي أكبه الله في النار، وأنا والله العامل بعمله الممتثل قوله الحاكم بحكمه، ولهذا قمت هنا. قول رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نقله أمير المؤمنين: من قام مقامي ولم يعمل بعملي أكبه الله في النار، هذا القول يمثل قضية كلية. كل من قام مقام النبي صلى الله عليه وآله ولم يعمل بعمله مصيره النار. هذه القضية الكلية الآن تنطبق على اللي تقدموا على أمير المؤمنين أو لا، هذا إلى هالحد بعده ما اتضح الأمر. الآن قضية كلية تنطبق على من هذه القضية الكلية؟ بعده إلى الآن. لكن لما قال أمير المؤمنين: وأنا والله العامل بعمله الممتثل قوله الحاكم بحكمه، هذا القول يعني هالتعبير هذا من التعبيرات الدالة على الحصر، يعني أنا عامل بعمله وغيري لا، أنا ممتثل قوله وغيري لا، أنا حاكم بحكمه وغيري لا. هل أوصاف هذه العمل بعمل رسول الله، امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وآله، الحكم بحكم رسول الله، هذه الأوصاف موجودة في أنا فقلت هذا المقام، مي موجودة في غيري؟ إذا مي موجودة في غيره يعني انطبق على غيره القضية الكلية اللي قالها النبي صلى الله عليه وآله: من قام مقامي ولم يعمل بعملي أكبه الله في النار. هذا هذا عمل أمير المؤمنين سلام الله عليه بعمل رسول الله وامتثاله لقوله وحكمه بحكمه، هذا هو اللي أفاده قول أمير قول النبي صلى الله عليه وآله علي مع القرآن، وأفاده قوله علي مع الحق. وما صار لأمير المؤمنين هذا المقام وهو العمل بعمل رسول الله والحكم بحكمه وامتثال قوله إلا بإحاطته بجميع الأحكام والمعارف التي يتضمنها الإسلام، فكان هو المتعين لهذا المقام، مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن أخذ منه هذا المقام، ومن بعده أيضا أخذ هذا المقام. جاء معاوية وقام في هذا المقام وهو مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الواضح أنه لم يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو قام مقام رسول الله ولم يعمل بعمله، فمصيره النار. ومن بعده جاء ولده يزيد، وهو أيضا من الواضح جدا أنه لم يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو قام مقام الرسول ولم يعمل بعمله، كيف يكون عاملا بعمل رسول الله وهو يأمر بقتل سبط الحسين؟ بمجرد أن تسلم الحكم بعد أبيه معاوية أرسل إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة رسالة كبيرة يأمره فيها بأخذ البيعة من أهل المدينة عامة، ورسل ويا الرسالة الكبيرة رسالة صغيرة يعبر عنها المؤرخون لصغرها بقولهم كأنها أذن فأرة، يقول أرسل ويا الرسالة رسالة صغيرة كأنها أذن فأرة، كاتب في هذه الرسالة الصغيرة خذ البيعة من الحسين خاصة وإن أبى عليك فاضرب عنقه. وأرسل الوليد بن عتبة إلى الحسين ليعرض عليه البيعة ليزيد، وجاء الحسين سلام الله عليه إلى مجلس الوليد وعرض عليه البيعة ليزيد، فأعلن الحسين سلام الله عليه في ذلك المجلس رفضه للبيعة وقال مثلي لا يبايع مثله، وخرج من مجلس الوليد وهو عازم على الخروج من مدينة جده رسول الله. ويعرف الحسين أن هذا الخروج ليست بعده عودة إلى المدينة، ولهذا مضى إلى وداع قبور أحبته، جاء إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله في الليل، وقف عند ذلك القبر الشريف وصار يصلي ركعات إلى أن قرب الصبح، وضع رأسه على ذلك القبر الشريف فغفت عينه فرأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة، أقبل رسول الله وضم الحسين إلى صدره وقبل ما بين عينيه وقال له حبيبي يا حسين كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كربلاء بين عصابة من أمتي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي لا نالهم الله شفاعتي يوم القيامة، بكى الحسين في الرؤيا وطلب من جده رسول الله أن يدخله معه في قبره ويأخذه معه. قال له جداه: لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. فقال له رسول الله: إن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. رجع الحسين إلى داره وقص رؤياه على أهل بيته، فكثر بكاؤهم واشتد حزنهم. يقول الدمستاني: حين نبى آله الغر بما قال النبي أظلم الأفق عليهم بقتام الكرب، فكأن لم يستبينوا مشرقا من مغربي، غشيتهم ظلمات الحزن من أجل الحسين. تهيأ الحسين للخروج، وصل الخبر إلى نساء بني عبد المطلب: ترى الحسين عازم على الخروج من المدينة، وليست له عودة بعد هذا الخروج. أقبلت نساء بني أسد واجتمعنا، أقبلت نساء بني عبد المطلب واجتمعنا للنياحة والبكاء. أقبل إليهن الحسين وصار يسكتهن، فقلنا: لمن نستبقي النياحة والبكاء وهو عندنا كيوم مات فيه رسول الله وعلي وفاطمة والحسن؟ وارتفعت الضجة عند النساء، كل تنادي: وحسينا. عزاهن الحسين وسكتهن وصبرهن، ثم أمر بتهيئة المحامل وإركاب النسوة والأطفال. هيئت المحامل وأخذ الحسين نساءه وبناته، ولم يترك إلا ابنته فاطمة العليلة. تحرك الضاعن وإذا بصوت من خلف المحامل ينادي الحسين، التفت إلى خلفه وإذا هي فاطمة العليلة. رجع إليها الحسين، تعلقت به ابنته وهي تنادي: أبا خذني معك، لا طاقة لي على فراقك. فاطم تحن وتسحب ذيال المصيبة، تنادي: يا ابويا لا تخلوني غريب، خذوني يا ابويا ولا تخلوني بالديار، ينتحل جسمي وبالضماير تشتعل نار. من شافت بيوتك عليها سافي اغبار، كيف البصر لا نبوخ الوافد نجيب. الوافد شد الليل نفى يا سر الوجود، خذني يا ابويا وياك لا قل لي متى تعود. ضمهار صدرا والدمع يجري بالخدود، وقالها: يا بنت القلب زيتي لهيب، رد المنازل يا عزيزة والدبيني، وقطع الرجاء مني ولا تترقبي. نادت: يا ابويا فرقا وبينك وبيني، وصدت لابو فاضل الامراه تقل له يا عمي فراق ابويا يشيب الره توسل لابويا حسين ياخذني يا عبا روحي ترى راحت يا سردال الحريق قال له يا اخويا هل بكى وانا احفتني وبنتك تراهي هل علي اقدر اشوف دموعها بخدها سجيب. خرج الحسين من المدينة خائفا. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم. حموتان موت الحاضرين موت المؤمنين والمؤمنات وارحم من اهدى لهم ثواب الفاتحه مع الصلوات.